بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وهذا الحكم من الأحكام المهمة، أو هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تتعلق بأحكام التجويد، يعني لا تخلو صفحة من صفحات القرآن الكريم إلا وتجد فيها حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. وقبل أن أشرع في أحكام النون الساكنة والتنوين، أريد منك أن تعرف ما هي النون الساكنة وما هو التنوين. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، النون الساكنة هي الخالية من الحركة، يعني تلاقيها عارية عن التشكيل، يعني لا فيها لا فتح ولا كسر ولا ضم، أو ممكن تلاقي عليها علامة سكون، هي ذات النون الساكنة الخالية من الحركة، وتثبت لفظا وخطا، يعني تنطق أنت بها وتكتبها عادي، وتثبت وصلا ووقفا، يعني في حال الوصل بتنطق وفي حال الوقف أيضا بتنطق، وتكون في الأسماء، النون الساكنة تكون في الأسماء، يعني مثلا زي كلمة أنهار، أمصار، سندس، سنبلات، يبقى تكون في الأسماء، وتكون أيضا في الأفعال زي كلمة مثلا ينحتون، ينصرون، وتكون أيضا في الحروف زي مثلا من، عن، وهكذا. والنون الساكنة أيضا تكون متوسطة، يعني في وسط الكلمة، وتكون متطرفة، يعني في آخر الكلمة أيضا، يبقى هي ذات النون الساكنة. يبقى النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، تثبت وصلا ووقفا ولفظا وخطا، وتكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتكون متوسطة وتكون متطرفة. طيب التنوين، يعني احنا كده عرفنا النون الساكنة هي ايه، طب التنوين هو ايه؟ قالوا ان التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة تلحق اخر الاسم، نون ساكنة زائدة يعني ليست اصلية، زائدة تلحق اخر الاسم، يعني تكون في الاسماء فقط. احنا قلنا فوق في النون الساكنة في الأسماء والأفعال والحروف، التنوين بيكون في الأسماء فقط آخر الأسماء، يعني معنى كلمة هو مش حياتي في وسط الكلمة، يبقى يكون آخر الأسماء، يكون متطرف، تلحق آخر الاسم، وتثبت التنوين يثبت وصلا لا وقفا ولفظا لا خطا. يبقى احنا كده لما نيجي نعقد مقارنة بين النون الساكنة والتنوين، احنا قلنا النون الساكنة عبارة هي النون الخالية من الحركة، وتثبت وصلا ووقفا ولفظا وخطا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة وتكون متطرفة. أما التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، وتثبت التنوين يثبت وصلا لا وقفا، يعني أنا بقول إيه؟ إن الله كان عليما حكيما، شوف قلت إيه؟ عليما حكيما، لما جيت وقفت على حكيما مفيش تنوين، وقفت هنا حكيما، لكن لما جيت وصلت عليما حكيما ثبت التنوين في حال الوصل، يبقى التنوين يثبت وصلا لا وقفا ولفظا لا خطا. يعني لما أنا مثلا أنطق بها بقول عليما حكيما غفور رحيم وهكذا، لكن ينفع أنا أجي أكتب وأنا بكتب مثلا أكتب كده أقول غفور غفور، أكتب الغين والفاء والواو والراء والنون، ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى إذن التنوين يثبت وصلا لا وقفا ولفظا لا خطا ويكون في الأسماء ولا يكون إلا متطرفا. يبقى بذلك أنت كده مع نفسك من خلال التعريف تعرف اتفرق بين النون الساكنة وبين التنوين. طيب بعد ما عرفنا بقى ما هي النون الساكنة وما هو التنوين، ندخل على طول على أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين، للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. أربعة أحكام. هنا احنا ممكن نستخدم الصبورة جنبينها. بسم الله، نكتب كده أحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا احنا قلنا للنون الساكنة والتنوين كم حكم؟ قلنا أربعة أحكام. أربعة أحكام. أول حكم الإظهار، ثاني حكم الإدغام، ثالث حكم الإقلاب، رابع حكم الإخفاء. يبقى أمامنا على الصبورة أحكام النون الساكنة والتنوين أربع أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، أربع أحكام. ولذلك يقول صاحب متن تحفة الأطفال الإمام سليمان الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. يبقى هو بين لنا إن أحكام النون الساكنة والتنوين كم؟ أربعة. وقال ابن الجزري في المقدمة متن الجزرية: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. يبقى أربع أحكام برضو. يبقى أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. طيب أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار الحلقي. يبقى أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار الإيه؟ الحلقي. طيب إحنا النهاردة هناخد أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين ألا وهو الإيه؟ الإظهار الحلقي. إيه هو الإظهار أصلاً؟ العلماء يقولون أن الإظهار لغة هو البيان والإيضاح. طيب واصطلاحا، يعني في اصطلاح علماء التجويد، قالوا أن الإظهار المراد بالإظهار اللي هو يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين، قالوا بأنه هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين من غير غنة كاملة. يعني كأنك أنت بتظهر النون الساكنة والتنوين إظهار كامل، إخراج كل حرف من مخرجه، أنت بتخرج النون الساكنة من مخرجه عادي، يبقى اسمه إظهار. طب وهل الإظهار بيكون عند كل الحروف ولا عند أحرف معينة؟ طبعا عند أحرف معينة. يبقى إذا أتت النون الساكنة أو التنوين قبل هذه الحروف يسمى هذا الحكم بالإظهار الحلقي. إيه الحروف؟ ستة أحرف: الهمس والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يبقى ستة أحرف إذا أتت بعد النون الساكنة أو التنوين يبقى لازم ولا بد أن أظهر النون الساكنة والتنوين عند الهمزة، وممكن تأتي في كلمة أو في كلمتين. يعني ايه مثلا في كلمة اقول لك ايه؟ وهم ينهون عنه وايه؟ وينأونا. النون الساكنة اتت وبعد ذلك الهمزة اتت في كلمة واحدة ينأونا. يبقى ما ينفعش اقول ينأونا، أركن على النون، لا أظهر النون الساكنة. ديت في كلمة، ممكن في كلمتين أقول لك إيه؟ من آمن، من آمن، أدي النون في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، وأظهرت النون الساكنة لما أتى بعدها حرف الهمزة. طيب مع التنوين أقول إيه؟ كل آمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والهاء أنت بقى أنت اطلع أنت الأمثلة من عندك، يعني إحنا قلنا مثلا أمثال الهمز في القرآن، افتح القرآن وافتح المصحف معايا كده وانت هتطلع من كل صفحة اي حكم من احكام النون الساكنة والتنوين. وخلينا احنا الاول في الاظهار الحلقي، احنا خدنا امثلة مثلا على الهمز، في عندك على الهاء ساعة ما احنا قلنا مثال على الهمزة وهم ينهون عنه وينأون عنه، تعال على الكلمة اللي قبلها كده، وهم ينهون، ينهون، ادي اظهرت النون الساكنة ليه؟ لما اتى بعدها حرف الهاء. في كلمتين، من هاجر، من هاجر مثلا مع التنوين، جرف هار، جرف هار، ادي التنوين واتى بعده الهاء فاظهرت التنوين. يبقى كده الاظهار الحلقي له ستة احرف، لو اتت هذه الاحرف بعد النون الساكنة او التنوين يسمى هذا إظهار حلقي. طب ممكن واحد يسألني سؤال يقول أنت ليه قلت عليه إظهار حلقي؟ ليه ما قلتش إظهاره بس؟ ليه ما قلتش إظهار وحياة تانية غير الحلقي؟ أقول له شاطر، ليه؟ أنا قلت عليه حلقي ليه؟ لأن هذه الأحرف الستة تخرج من الحلق، تخرج من الحلق، ولذلك أنا سميت الحكم ده وقلت إظهار حلقي، لأن الأحرف الستة بتخرج من الإيه؟ من الحلق. ولذلك يقول الإمام سليمان الجمزوري يقول إيه؟ للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان، يعني مهملتان يعني مش عليهم نقط، مهملتان ثم غين خاء. كده الحكم أصبح سهل ولا صعب؟ يبقى أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين ألا وهو الإظهار الحلقي. يبقى لو أتت النون الساكنة أو التنوين أتى بعدهم أي حرف من أحرف الإظهار الحلقي اللي هم الستة اللي احنا قلناهم همز فاء عين حاء غين خاء، يبقى لابد أن تظهر النون الساكنة والتنوين، ويسمى هذا إظهار حلقي، إظهار حلقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.